السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. في اللقاء الماضي تكلمنا عن علوم الحديث باختلاف أنواعها، وأهم الكتب والمراجع والمصادر التي يرجع إليها لمعرفة هذه العلوم، سواء كانت علوم تتعلق بالراوي أو بالإسناد، أو علوما تتعلق بالحديث نفسه أو المثل. ذكرنا ذلك في اللقاء الماضي. احنا دائما وأبدا نقول إن هذا إنما نذكره على سبيل الإجمال، وإلا فكل علم من تلك العلوم يحتاج إلى محاضرات كثيرة. حتى قال الإمام الحازمي عليه رحمة الله تعالى إن علوم الحديث أكثر من 100 نوع، أو أكثر من 100 علم، كل علم منها يحتاج إلى عمر للاستقصاء. لكن نحن عادة في مثل هذه المحاضرات إنما نذكر المفاتيح التي يستعين بها الطالب طالب العلم لمعرفة هذه العلوم وكيف يدخل إليها وكيف يستفيد من علمائها وكتبها. المهم أن اللقاء الماضي كان متعلقا بعلوم الحديث عموما، ما يتعلق منها بالإسناد، ما يتعلق بالراوي، ما يتعلق بالمثل وكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم سنتناول كتبا أخرى، وهي الكتب التي صنفها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى في الحديث نفسه، في جمع السنة، في جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نعلم أن الأحاديث إنما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإثنان. يأتي مثلا الإمام البخاري رحمه الله فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كيف وكيف. وكذلك يفعل الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بن حنبل والدارمي والإمام مالك بن الموطأ وغيرهم من علماء الإسلام. لكن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى عندما جمعوا السنة وأرادوا أن يجعلوها في كتب ومصنفات اختلفت اتجاهاتهم في جمع السنة، وهذا ليس من اختلاف التضاد بل هو من اختلاف التنوع. فكل عالم من علماء السنة جمع ما تيسر له من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مصنف من المصنفات أو كتاب من الكتب، ولكن كل عالم من هؤلاء العلماء كانت له طريقة تميز بها عن غيره في جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل خاطب طائفة من العلماء من خلال كتابه هذا. فهناك من خاطب الفقيه، وهناك من خاطب المحدث، وهناك من خاطب عالم علم الحديث، وهناك من خاطب عالم الجرح والتعديل، وهكذا. كل ذلك من خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا ندرك أن العلماء وإن اختلفت طرائفهم في جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن كل طريقة من تلك الطرق تخدم جانبا من جوانب سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول العلماء: أول من جمع السنة أو حاول أن يجمع السنة أو ابتدأ في جمع السنة هو الإمام محمد ابن شهاب الزهري، إمام التابعين في زمانه، بأمر من عمر ابن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله تعالى ورضي عنه. عمر ابن عبد العزيز هو كان في أوائل المئة الأولى، لأنه تولى الخلافة سنة 99، تولى الخلافة سنة 99، يعني في آخر القرن الأول وبداية القرن الثاني. كما روى البخاري في صحيحه أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه تعالى ذهب أو استدعى إمام من أئمة التابعين اسمه أبو بكر ابن حزم، وقال له: انظر إلى ما عندك من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاجمعها، فإني أخاف أن يندرس العلم، أن يذهب العلم. وكذلك قال مثل هذا القول للإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. فكان أول من جمع حقيقة كما يذكر المؤرخون هو الإمام محمد بن شهاب الزهري، حتى قال السيوطي في ألفياته في الحديث: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. عمر يعني ابن عبد العزيز، فهو أول من جمع ما عنده أو قدر مما عنده من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الزهري كان في زمانه أحفظ أهل هذا الزمان، وهو حتى اليوم يعتبر أحفظ أهل الحديث، وهو من العلماء الذين يجمع حديثهم، يعني يجمع حديثه أي يعتني العلماء بجمع أحاديثه وعدها عدا بكثرتها، بكثرة أحاديثه. ويقال إنه من العلماء الذين تجور عليهم الأسانيد، يعني قلما تجد حديثا إلا والزهري أحد رواه، قلما تجد حديثا إلا وتجد الزهري راويا من رواه، وترجع الأسانيد إليه وتلتقي عنده. يعني هذا الكلام افتح مثلا صحيح البخاري لا تكاد تجد صفحة إلا واسم الزهري مذكورا فيها. يأتي الزهري ويأتي ابن شهاب ويأتي محمد بن شهاب، هو الزهري لأن اسمه محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، فتجد اسمه يتكرر كثيرا في الروايات لكثرة الأحاديث التي رواها رحمه الله رضي عنه. ولهذا يبغضه الشيعة، الشيعة يبغضون كل من حفظ السنة، يبغضون الصحابة أكثر ما يبغضون الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله عنه، هم يبغضون أغلب الصحابة، لكن أبو هريرة له خصوصية عنده. لماذا؟ لأنه حافظ الإسلام، حافظ الإسلام، حافظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم لكي يطعنوا في السنة يطعنون في من أكثر من رواية السنة، لأنهم إذا أسقطوا حبية رواية أبي هريرة فسيسقط تبعا لذلك آلاف الأحاديث. جميل؟ لماذا؟ لأن أبو هريرة من المكثرين رواية للحديث. كذلك التابعين الجليل الإمام محمد بن إسحاق الدوسي، لأنهم من المكثرين رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوجهون السهام إليه. لماذا؟ لأنهم إذا استطاعوا أن يسقطوا حجية رواية الزهري فسيسقطون بطبع لذلك آلاف الأحاديث. ولكن حفظ الله هذه السنة من كيد أعدائها، والحمد لله رب العالمين. فالإمام الزهري رحمه الله تعالى هو أول من جمع السنة أو حاول جمع السنة. وهنا قبل أن نتجاوز هذه النقطة لابد أن نصحح مفهوما معينا يخلف فيه كثير، لا أقول من المسلمين بل أحيانا كثير من الباحثين، ألا وهو فرق بين جمع السنة وبين تدوين السنة. فرق بين جمع السنة وبين تدوين السنة. السنة تدوينها كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كتابتها بدأت كتابة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة رسول الله بمعرفة رسول الله وبإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا التدوين أو تلك الكتابة كانت على مستوى الأفراد، يعني كل صحابي يكتب ما يفتح الله عليه به مما سمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يعلم ذلك ويأذن به. أما جمع السنة، هذه السنة التي رويت مكتوبة أو مسموعة، أول من جمعها وحاول أن يجمعها في مصنف واحد هو الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. إذا هنا فرق، لأنه يأتي بعض المشككين في السنة يقولون إن السنة لم تكتب إلا في آخر القرن الأول، أي لم تكتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة الكرام. وهذا بطبيعة الحال من أكبر الأخطاء، وربما انطلى ذلك على بعض الباحثين المحبين للسنة لكن لا يفهمون الفرق بين تدوين السنة وبين جمع القرآن. القرآن كان مكتوبا عند كل صحابي قدر من القرآن، جميل، ثم جمع ذلك في المصحف. فهل القرآن نفهم من ذلك لأنه تأخر جمعه، جمع في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان، هل معنى ذلك أنه لم يكن مكتوبا في حياة رسول الله؟ لا، لم يقل ذلك أحد من المؤرخين ولا من أهل العلم. كذلك السنة كانت مكتوبة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعضها مكتوب وبعضها يحفظه الإنسان عن ظهر قلب، والصحابة رضي الله عنهم جميعا كانت عندهم الحافظة القوية التي كانت موجودة عند العرب عموما، لأن العرب كانوا يتميزون بها بالحفظ. كان واحد منهم يسمع القصيدة الطويلة مرة واحدة تحفظ، يحفظها عن ظهر القلب لمجرد أن يتهافل فيها. ولهذا كان سيدنا عمر بن الخطاب فيما أذكر كان يقول الشعر ديوان العرب، الشعر ديوان العرب، جميل، كان الشاعر ممكن أن يرتجل قصيدة في مجلسه من غير تحضير له، وكان السامع للقصيدة الطويلة المفضلات المعروفة في الشعر العربي كان يحفظها الواحد منهم بمجرد سماعها من مرة واحدة. وهكذا كان الصحابة، فإذا كان العرب من شأنهم حفظ كلام بعضهم بعضا لو الشعر والأدب لمجرد أن يسمعه الواحد منهم مرة واحدة، وهذا كلام بشري لا يتعلق به دين ولا تحليل ولا تحريم ولا جنة ولا نار ولا عقيدة ولا غير ذلك. أفيتظن أنهم لا يحفظون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحفظون بها العناية الفائقة وهي التي فيها الحلال والحرام والجنة والنار وما يجوز وما لا يجوز وشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك؟ لا شك أنهم كانوا أحرص على حفظ السنة من حرصهم على حفظ الشعر العربي القديم. والحكايات في ذلك تقول حديثنا الآن، هل فعلا السنة كانت تكتب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. تعالوا بنا نتذكر بعض الأحاديث والبعض منا يحفظها. انظر إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن عمرو بن العاص معروف من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، جميل، وهو أيضا من كتاب الوحي، جميل، كان يكتب كل شيء يسمعه من رسول الله، والحديث أيوب وغيره هو حديث صحيح، كان يكتب كل شيء يسمعه من رسول الله، يكتب كل شيء يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له قريش، أي بعض أفراد قريش، ما لنا نراك تكتب كل ما تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يغضب، بشر ككل البشر يغضب أحيانا، يعني البشر إذا ما غضبوا فلربما قالوا كلاما لا يريدون أن يقولوه. فإن أنت كتبت كل شيء يقوله رسول الله حتى إن قاله في الرضا أو في الغضب، فربما كتبت عن رسول الله شيئا قاله في حالة الغضب، ولو أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبه لقال لم أقصد أن أقول كذا وكذا. فإذا تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بعبد الله بن عمرو بن العاص يذهب يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي قالته له قريش، فماذا قال له رسول الله؟ قال له اكتب فإني لا أقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم، اكتب فإني لا أقول إلا حقا. الشاهد في الحكاية أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب في حياة النبي، والنبي يعلم ذلك ويأذن له بذلك، بدليل أنه قال له اكتب وأجاز له تلك الكتابة، ولكنه لماذا لا تكتب عن الحديث؟ بأمر الرسول، بأمر من رسول الله بسبب وإذن منه صلى الله عليه وآله وسلم. جميل هذا الكلام. عبد الله بن عمرو العاص بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزمن سئل مرة عن أمره، قيل له أي المدينتين تفتح أولا؟ وهذا حديث مسند أحمد وحديث صحيح. أي المدينتين تفتح أولا؟ رومية أم قسطنطينية؟ رومية هي عاصمة إيه؟ إيطاليا. جميل هذا كيف؟ يعني معصر النصرانية. القسطنطينية هي عاصمة تركيا الآن. جميل هذا الكلام؟ أو يعني وقتها يعني هذا الزمان كانت عاصمة إيه؟ الله نور عليك، دولة بيزنطية. فماذا قال عبد الله بن عمرو؟ أمر خادما من خدامه وقال ائتني بالصندوق الفلاني، صندوق فيه كتب. كانوا قديما الكتب ما عندهم رفوف مثل عندنا يعني. كان عندهم يضعون الكتب او الاشياء الثمينه المهمه في طرابيب. حتى قال الشاعر: ليس بعلم ما حوى القمصر، يعني الصندوق، ما العلم الا ما حوى في الصدر. العلم الحقيقي هو الذي في صدره، اما الذي في الكتاب على الركوب هو علم الذي انت لا تستطيع ان تدعيه لنفسك، انما تدعي العلم الذي حصلته في صدرك. كما قديما قالوا: ليس بعلم ما لا يدخل معك الحمام. هذا العلم يدخل معك الحمام الا اذا كان في الصدر. فانت اذا كان العلم في الكتاب فانت تتركه على باب الحمام قبل دخول الحمام، اما اذا كان في صدرك فيدخل معك الحمام. كده ولا ايه؟ نعم. فشاهد في هذا الكلام: فأتي بصندوق فأخرج سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كتابا ففتحه ثم قرأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي المدينتين تفتح أولا، رومية أم قسطنطينية؟ فقال: مدينة هرقل تفتح أولا. اللي هي ايه؟ قسطنطينية. إذا فيه وهذا تحقق على يد محمد الفاتح رحمه الله. جميل. ولا شك ان روميه بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفتح ايضا. الشاهد هنا عبد الله بن عم جمع ما عنده من احاديث رسول الله في ماذا؟ في صدره ام في كتب؟ في كتب كتبها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم من رسول الله وبإذن منه صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لم يكن أحد أحفظ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا أن يكون عبد الله معه، فإنه كان يكتب ولا أكتب. يزيد أبو هريرة يقول: أنا أكثر الصحابة رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نركز في الموضوع ده أوي، مهم جدا، لأن أعداء السنة دائما يشككون السنة من هذه الحيثية، من هذا الجانب. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أنا، يعني هو أبو هريرة، أكثر الناس أي أكثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عبد الله بن عمرو قد يكون أكثر مني. لماذا؟ لأنه كان يكتب وأنا أعتمد على حفظه. كان عبد الله بن عمرو يكتب وأنا أعتمد على حفظه. معلوم كما في صحيح البخاري أن أبا هريرة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينسى شيئا حفظه من رسول الله، فببركة دعاء رسول الله له كان حافظ الإسلام، كان حافظ الإسلام، من أكثر الناس حفظا للحديث عن رسول الله، وكان يعتمد على حفظته. وسأذكر لكم قصة في هذا السياق مهمة جدا. الشاهد أن أبا هريرة يعلم أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه جميعا كان يكتب الحديث في محضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذا الكلام واحد يقول الرواية دي فيها إشكالية، فيها إشكالية. لماذا؟ أبو هريرة يقول: أنا وأكثر الصحابة رواية للحديث إلا أن يكون عبد الله بن عمرو أكثر مني لكونه كان يكتب. لكن الواقع خلاف هذا. الواقع أن أحاديث عبد الله بن عمرو معاه في الكتب أقل بكثير جدا من أحاديث عبد الله بن عمرو بن أبي هريرة رضي الله عنه. كيف يكون عبد الله بن عمرو يكتب ومع الحديث ومع ذلك أحاديثه عن رسول الله أقل من أبي هريرة الذي كان يعتمد على حافظته؟ الكلام فيه إشكال يحتاج إلى إيضاح. نعم صح. أنا سأوضح لك أمر وجراء أيضا من الأمور التي ينبغي أن نتنبه لها. كلام العلماء واضح وكلام السلف بين، لكن يحتاج الى من يوضحه احيانا نظرا لبعدنا عن الثقافه الاسلاميه. واحيانا نستند بعض الالفاظ وبعض الاصطلاحات في كلام علمائنا اذا لم تفهمها على وجهها الصواب ربما تسيء فهم كلام اهل العلم وتنذره غير منذره. ابو ظبي يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن الحفظ ام يتكلم عن الروايه؟ يتكلم عن التحمل ام يتكلم عن الاداء؟ يتكلم عن السماع ام يتكلم عن الاسماع؟ هو الواقع يتكلم عن التحمل والاسماع والتلقي عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يعني ابو هريره يقول ان ابا عبد الله بن عمرو قد يكون سمع وكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث اكثر من التي حفظتها عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فهو يتكلم عن وقت التحمل، وقت التلقي، وقت السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا تلازم بين التحمل والأداء والرواية، لا تلازم بين التلقي والرواية، فقد أتلقى كثيرا ولا أروي إلا القليل. خلي بالك من الحتة دي، قد أسمع الكثير لكن لم يقدر الله عز وجل لي أن أروي ذلك الكثير. ولهذا أتباه أنا أقول لك، من أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر أم أبو هريرة؟ لا شك أن أبو بكر وعمر أكثر معرفة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة. جميل. ومع ذلك ما رواه أبو بكر قليل قليل قليل جدا، وما رواه عمر الخطاب قليل أيضا مقارنة بما رواه أبو هريرة. لماذا؟ قد يتلقى الإنسان شيئا كثيرا، يعني نحن نعلم من سنة رسول الله قلما تجد في الأحاديث وفي السيرة النبوية ذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ومقرون معه أبو بكر أو عمر. دخل رسول الله وأبو بكر وعمر، خرج رسول الله وأبو بكر وعمر، ذهب رسول الله أبو بكر وعمر، جاء رسول الله وأبو بكر وعمر، هكذا تجد هذا في كثير من الأحاديث، لأن أبو بكر وعمر كان رضي الله عنهما من أكثر الصحابة ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يترتب عليه أنهما أكثر الناس معرفة بشأن رسول الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل هذا الكلام. فلماذا قلت الرواية عنهما ولم تكتب؟ بينما العكس، أبو هريرة أخر إسلامه، لم يعاشر رسول الله ولم يضاحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 5 سنوات فقط، لأنه أسلم عام خيبر. ومع ذلك عنده من الأحاديث أكثر من أبي بكر وعمر. لماذا؟ لأن أبا بكر وعمر وإن سمع كثيرا من شأن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهما أولا بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل بأمور أخرى لم يكن غيرهما يقوم بها، بينما رواية الحديث كان هناك صحابة كثيرون يرونها، فصار هناك نوع من التخصص، لأن أبا بكر تولى الخلافة بعد رسول الله واهتم بشأن المسلمين وأمور إدارة الدولة ومحاربة أهل الردة. يعني هذا الكلام، فهذا شغله عن أن يعقد مجلسا للتحديث عن رسول الله. هو عنده أحاديث كثيرة لكن لم يكن عنده الوقت لرواية ما عنده. لا تجمع أن هناك من الصحابة الكرام من كان يكفيه هذه المؤنة، هناك عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، أبو هريرة عائشة أم المؤمنين وأمثال هؤلاء ممن تفرغوا لرواية ما سمعوه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك تخصص، هناك من هو مسؤول عن الدولة وعن إدارة الأمة، وهناك من هو مسؤول عن تعليم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك من هو متخصص في الجهاد وخالد بن الوليد مثلا. فإذا هناك تخصصات، كل صحابي أو كل جماعة من الصحابة عندهم أشياء هم يتقنونها أكثر من أشياء أخرى، وتركوا الأشياء الأخرى التي لا يتقنونها إتقان غيرهم تركوها لغيرهم ليقوموا هم بهذا الواجب. فصار الصحابة رضي الله عنهم جميعا كل يقوم بما يحسنه وبما يتقنه. فسيدنا أبو بكر الصديق اهتم بأمر الأمة وترك الرواية لغيره من الصحابة. لكن لما في زمان أبي بكر وفي زمان عمر كان الصحابة متوافرين موجودين، وأغلبهم يعلم شأن رسول الله وسنته، ولم يكن عهد التابعين بدأ، ولم يكن زمان التابعين بدأ أو صار غالبا في الزمان، إنما غلب وجود التابعين الذين لم يدركوا رسول الله، وإنما أدركوا الصحابة فقط في عهد في آخر عهد الصحابة، في أواخر عهد الصحابة. فلأجل هذا احتاج الناس إلى ما عند صغار الصحابة وأواخر الصحابة لمعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلجأ التابعون إلى مثل أبي هريرة وإلى مثل ابن عباس وإلى مثل ابن مسعود وإلى مثل عائشة أم المؤمنين لسماع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم. مفهوم هذا الكلام؟ كذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه اشتغل بالفتوحات الإسلامية في فارس والروم، واشتغل بذلك وكان بطبيعة الحال هذا أمر جلل، أمر عظيم يستوجب من مثل عمر أن يتفرغ له رضي الله عنه وأرضاه، وترك رواية الحديث لغيره من الصحابة الذين لا يحسنون مثل هذه الأمور المتعلقة بإدارة الدولة، ترك لهم الرواية، وهو كان يراقبهم أيضا، فكلما وجد من يخطئ في حديث عن غير قصد نبهه، وكان دائما وأبدا يحذر من كثرة الحديث عن رسول الله، أي بمعنى أن يقع الخطأ في تحديثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا رغم أنه ترك الرواية لغيره ممن يحسنها ويتقنها، إلا أنه أيضا كان يتابع ذلك ويباشره وينظر في الرواة للسنة من أصاب منهم ومن أخطأ، وما قصة الاستئذان عنا ببعيدة. قصة الاستئذان معروفة لما جاء أبو موسى الأشعري يطرق الباب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فطرق الباب ثلاثا فلم يؤذن له فانصرف، فخرج عمر وفتح الباب فلم يجد من طرقه، فهرع خلفه فقال لماذا انصرفت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثا والا فرجع، يعني انا تعبت السنه. قال لتاتيني ببينه او لا افعلن بك كذا وكذا. فكان ايه شديدا في الحفاظ على السنه، رغم ان ابو موسى الاشعري صحابي جليل من صغار الصحابه نعم، ولكنه جليل لا يمكن ان يكذب. لكن لماذا عمر يعني استغرب صنيع ابو موسى الاشعري، ولماذا عمر استغرب هذا الحديث الذي رويه ابو موسى الاشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لان هذا مثل هذه الاشياء من الصعب جدا ان تختار عمر، لان كما قلنا انفا كان عمر كابي بكر كثير الدخول والخروج على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وبالضروره أنه أحيانا يطرق الباب على رسول الله أكثر من ثلاث مرات، ولم ينكر عليه رسول الله فضرب ذلك، او ربما طرق الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يشهد ولم يسمع من رسول الله هذه السنه. مع كثره ما يذهب هو الى رسول الله ويترك بابه، فكيف تخفى عليه تلك السنه؟ فكان هذا موضع استشكال وليس استنكار. استشكال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لا تاتيني ببينه او لا افعلن بك كذا وكذا. فاخذه ابو موسى الاشعري الى مجلس من مجالس الانصار فسالهم عن ذلك، فاجابوه بان ذلك تبعوه من رسول الله. وقام ابو سعيد الخدري مؤيدا ما رواه ابو موسى الاشعري عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. إذا سيدنا أبو بكر أبو هريرة رضي الله عنه دخل الخيمة لا يتكلم عن التلقي والتحمل، إنما يتكلم عن الرواية، يعني لا يتكلم عن الرواية إنما يتكلم عن التلقي. هو يقول أنا أكثر الناس سماعا للحديث من رسول الله إلا أن يكون عبد الله بن عمرو أكثر سماعا مني، لقوله كان يكتب كريم هذا الكلام. لكن لا يتعرض هذا مع كثرة حديث أبي هريرة وقلة حديث عبد الله بن عمرو مقارنة بحديث أبي هريرة. لماذا؟ لأن أبا هريرة تفرغ للرواية، ولم يتفرغ عبد الله بن عمرو تفرغ أبي هريرة، وإن كانت أحاديثه في الجملة فيها كثرة. هنا ينبغي أن نتفهم هذه الأمور. إذا نرجع إلى موضوعنا الأول، وهو أن الحديث كان يكتب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث خطبة فتح مكة، لما خطب رسول الله خطبة حجة الوداع، لما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الخطبة المعروفة، قال رجل من أهل اليمن، والحديث البخاري ومسلم، قال رجل من أهل اليمن فقال يا رسول الله أريد أن تكتب لي هذه الخطبة. يعني هو رجل بدوي سمع تلك الخطبة ولم يحفظها، فهو يريد أن تكتب له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته اكتبوا لأبي شاه، كان اسمه أبو شاه، اكتبوا لأبي شاه. يبقى هنا نفهم من هذا إيه؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمره صلى الله عليه وسلم بالكتابة عنه. إن الكتابة كانت موجودة في زمان رسول الله أم لا؟ كانت موجودة. واحد يقول يا رجل أين أنت؟ من الحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تكتبوا عني غير القرآن، لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. أهو الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى صحابته الكرام أن يكتبوا عنه شيئا سوى القرآن. فأين أنت من هذا الكلام، من هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في صحيحه؟ الله ينور عليك. هذا شيء وهذا شيء. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليكتب. العلماء هنا وهنا عندنا علم من علوم الحديث مهم جدا جدا جدا، وهو ما يسمى بعلم مختلف الحديث. ومن لا يعرف هذا العلم يحار كثيرا في فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما تدخل عليه الشبهات التي يروجها أعداء السنة. وهذا الذي نتناوله الآن من الشبهات التي يروجها أعداء السنة، ولكن انظر كيف يتعامل العلماء مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون حديثان ظاهرهما متعارضان. هل يمكن أن تتعارض سنة رسول الله؟ هل يمكن؟ هل يمكن أن يتعارض حديثان صحيحان على رسول الله؟ أبدا لا يمكن، يستحيل. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولا يمكن أبدا أن يتعارض الوحي. ولهذا كان الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى يقول: لا يوجد حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعارضان أبدا، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني به حتى أؤلف بينهما، يعني حتى أبين مراد النبي من كل حديث من الحديثين صلى الله عليه وسلم. التعارض ليس في الحديثين، إنما التعارض في فهمك للحديثين. أنت لم تفهم الحديثين فهما صحيحا فظننت أنهما يتعارضان، ولكن الحديثين في الواقع لا يتعارضان، لا يتعارضان. التعارض نشأ من سوء فهمك أنت للحديثين. تفهم هذا الكلام؟ طيب كيف نفهم هذا الحديث مع ما سبق من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبين منها جواز كتابة الحديث، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وأن يريد؟ هنا يأتي بقى علم العلماء الكبار. فمن العلماء من قال إن حديث أبي سعيد الخدري حديث صحيح، نعم، ولكنه منسوخ، ولكنه منسوخ، يعني كان في أول الإسلام ثم بعد ذلك نسخ. بدليل أن قصة أبي جهل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب أبو جهل، هذا قصته كانت في حجة الوداع، أي في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. جميل هذا الكلام. إذا من العلماء من قال إن أبا سعيد حديث أبي سعيد الخدري منسوخ بتلك الأحاديث التي أهملت في الكتابة. ففي أول الإسلام منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتابة ثم أذن في ذلك. لماذا؟ يأتي جواب العلماء الآخرين. العلماء الآخرين قالوا إن الإذن بالكتابة عنه صلى الله عليه وسلم فيما إذا كان الحديث مكتوبا وحده، والنهي عن الكتابة فيما إذا كتب في الصحيفة آيات قرآنية وأحاديث نبوية، فلا تجعل في صفحة واحدة آية من القرآن ومع حديث عن رسول الله. لماذا؟ لأن الناس كانوا حديث عهد بالإسلام، كانوا في أول الإسلام كانوا حديث عهد بالإسلام، ولربما لا يميزون بين كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كتب الأحاديث والقرآن كلاهما فيه كلاهما فيه صحيفة واحدة فلربما التبس على بعض الناس فظن كلام النبي قرآنا أو ظن القرآن حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنهي متعلق بمن كتب القرآن والحديث في صحيفة واحدة، أما إذا كتب القرآن في صحيفة والحديث في صحيفة أخرى فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. هنا ينجلي فقه العلماء، فقه العلماء. وهذا شبيه بصنيع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فإنه رحمه الله كان يكره أن يكتب كلامه بجانب الحديث، يعني إذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تكتب بجانب الحديث كلاما للإمام أحمد، كان يكره الإمام أحمد ذلك إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى لا يظن ظان أن هذا الكلام الذي هو كلام أحمد إنما هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك هذا الأمر قد لا نتصوره الآن. إحنا الآن الطباعة حديثة ويكتبون الآيات القرآنية بخط المصحف وبألوان مغايرة، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يخرجونه بأشكال مميزة، يشكلون الكلمات ويجعلون تنصيفا هنا وتنصيفا هنا، يميزون بين كلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابي أو كلام التابعي أو كلام العلماء. هذا كلام موجود، هذا الآن موجود، فلا لبس بين كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء. لكن هذا لم يكن موجودا قديما، كان كله يكتب بخط واحد في صحيفة واحدة. فربما التبس على البعض فيجعل كلام الله كلاما للرسول أو كلام الرسول كلاما لله سبحانه وتعالى. فلما كان الأمر كذلك صار هناك لفت، وربما من لا يعرف القرآن ولا يميزه من حديث العهد بالإسلام ظن أن كلام الله هو كلام الرسول أو العهد. فلأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كتابة حديث لم ينهى عنه إطلاقا، إنما ينهى عنه حيث يوجد مثل هذا اللفت، مثل هذا اللفت الذي بسببه قد يظن القرآن حديثا والحديث قرآن. في عصرنا هذا الكتابة تجد في الكتب لما يستشهد واحد كلام العلماء يقول انتهى كلامه. صحيح طبعا، عندنا طبعا في الكلام المتأخر في صناعة الكتاب في العصور المتأخرة تطور العلماء تطورا عظيما جدا، وصاروا يميزون بين الآية والحديث وكلام العلماء والنص المقتبس والنص المتضمن، ويميزون ذلك بعلامات معروفة زي مثلا يسموا انتهى أو انتهى الكلام باختصار أو ألف إيه ألف الهاء يعني اختصار كلمة انتهى. هذه الأمور كلها وضعها العلماء يبين ذلك. وعندنا علامات التفصيل، هو علم على حدة، علامات التفصيل مهمة جدا زي الأصل والنقطة والفصلة المنقوطة والشرطة ونحو هذه الأصوات وعلامة التعذب وعلامة الاستفهام، كل هذه الأمور هم فيها العلماء وذكروها، وكل ذلك صيانة للكلام عن أن يسأله أو ينسب إلى غير قائله. كثير من الناس يعدوا كلاما لبعض أهل العلم، يعدوا كلاما لبعض أهل العلم، ويقول له يا أخي هذا الكلام لم يكن ذلك العالم، يقول لا أنا قصده، أنا قصده. فترجع إلى الكتاب الذي نقل منه ذلك الكلام، فإذا في صاحب الكتاب ينقل نصا وقد يطول النص، ينقل نصا عن عالم متقدم عليه، فيظن القارئ أن هذا الكلام لصاحب الكتاب، بل هو لمتكلم سابق عليه، وربما ساقه ذلك المؤلف ليرد عليه، ساقه ليرد عليه، فإذا بالكلام الذي رده المصنف تعدوه أنت إلى المصنف. وهذا موجود. أنا في اللقاء الماضي ذكرت أن الإمام مالك خرج حديثا في الموطأ، وهو من بلاغات الموطأ، من بلاغات الموطأ، وبعقبه حديثا آخر وهو حديث صحيح خرجه الإمام مسلم في صحيحه، يعني هذا كلام. فأخطأ المعلق على الكتاب فعلق على الحديث الأول الذي رواه مالك بلاغة وعزاه إلى مسلم، يعني جاء بالتعليق المتعلق بالحديث الآخر فجعله بعقب الحديث الأول الذي هو ليس في مسلم، إنما مسلم خرج الذي بعده. فإذا دخل تعليق أحد الحديثين في الحديث الآخر يعني هذا الكلام، فجاء بعض الناس وحكى ذلك الشيخ الألباني رحمه الله فقال إن هذا حديث خرجه الإمام مسلم والإمام مالك رد عليه. والواقع الذي رد الذي أخطأ في ذلك محقق الكتاب حيث جعل تخريج أحد الحديثين متعلقا بحديث آخر فأوهم صحة ما ليس بصحيح. أطول الكلام. فهنا لابد من إيه؟ من معرفة هذه الأمور، وهو أن العلماء قديما رحمه الله تعالى كان الكتاب يرسمون بغير نقط. النقط نقط الحروف، الحروف التمييز بين العين والغين والحاء والخاء والباء والتاء ونحو هذه الأشياء كانت متأخرة، لم تكن موجودة في زمان النبي بل ولا في زمان الصحابة، إنما تأخر ذلك. كان الصحابة يعرفون ذلك بالسنخ العربية. هل صحيح أنها من حملات الحجاج؟ يعني عايز أقول لك حاجة مهمة جدا، العرب كان عندهم سليقة يرسمون، هذا كلام يعني بصيغة الرائد أو بصيغة الخطاب أو المخاطب، هذا كلام موجه لذكر أو موجه لأنثى، فيعرفون التاء أم ياء أم الكاف أم اللام، يفهم هذه الأشياء من غير أن يحتاج إلى النص أو علامات الترقيم أو العلامات التي يميز بها بين حرف وحرف، زي مثلا الكاف واللام. الكاف واللام إذا كتبت الكاف من غير مبسوطة لأن تبيها كاف الوزة، ها دي تبيها كاف المبسوطة، الكاف المبسوطة هذه مميزة لا تشتري باللام، جميل. لكن عندنا الكاف الأخرى التي تكتب مثل كتابة اللام تقريبا فهذه قد تشتري أيضا كذلك باللام، فيكون الكلام الحرف المراد بالكلمة الكاف تقرأ لام أو لام تقرأ كاف. العلماء تفننوا في ضبط هذه الأشياء، طبعا لم يكن ذلك موجودا في القدماء، كانوا يعرفون ذلك بالسليقة، كانت سليقتهم جيدة، ما يحتاج ليس لن تخلطها عظمى، نحن خلطتها العظمى، فلأجل هذا نحتاج إلى علامات تميز بين حرف وحرف، فميزوا اللام بأن كتبوا في بطنها لام، لام كده، لام ألف مين، لام، اللام كده تجد في الكتب القديمة في بطنها تكتب لام، عشان حتى لا تنفر فتظنها كافا، وكتبوا في بطن الكاف كافا صغيرا. تعرف الهم بتاعها الهم، عارف الهمزة التي توضع في بطن الكاف دي مش هم دي كاف، لكن عارف كاف الوزة هي كاف وزة بس صغيرة شوية، هي كاف وزة بس صغيرة شوية، تميزا بينها وبين الايه؟ ها اللام. والكاف لم تكتب فكاف كتب في بطنها واللام لام صاحبة، بس يوسف يقول كده جميل. وعندك السين والسين تشتبهان كيف يمني، فكانوا يضعون فوق السين ثلاث نقاط على شكل اساسي، تعرف الاساسي في اللغه ايه هي الاساسي؟ هقول لك الاساسي دي ليها قصه. انت عارف البدوي لما يجي يريد عنده قدر من الماء يريد ان يغليه بدا يتعب، ياتي بثلاثه احجار ويضع فوقه القدر ويضع الماء واللحم ويشعل النار، هذه الاحجار الثلاثه التي على كف مثلث تسمى اساسي. لذلك يقول لك في الامثال التي هذه ثالثه الاساسي، يعني مصيبة المصانع، يعني واخد بالك ثالثة الايه؟ الأساس، يعني هم ثلاثة مش هيجيبوا عند ناس، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، قال لك الشين بنحط فوقيها هذه الأساسي على شكل هرم معدود، صحيح؟ نقطتين من الأسفل والنقطة فوق على شكل هرم معدود. يعني طيب السين كيف نميزها؟ واحد يقول لك ما نحطش حاجه خلاص هنميز بين السين والسين، ما هو واحد ممكن يقول لك ايه يمكن نسي يحط، هي سين بس نسي ان يضع الايه؟ النص ولا مش وارد، فحتى لا يلتفت على القارئ فيظن ان الكاتب نسي قالوا لابد ان نضع لها علامه ايضا، حتى السين وضع لها علامه، فماذا فعلوا؟ بعضهم يضع نفس هذه النقط تحت السين وليس فوق السين. فإذا وضع السلك الأساسي أسفل الحرف تكون إيه؟ سين وليس سين. فهمني؟ وبعضهم يضعها صفا يعني على صف واحد وليس كالأساس، يضعها بجانب بعض تمييزا بينها وبين السين. فهمت يا عم؟ كل ده الغرض منه ايه؟ حفظ الكلام وحتى لا يساء فهمه او ان يقرا على غير رايه. وهذا كما كان يفعلونه في كل كلام، كان يفعلونه في الاحاديث النبويه على وجه الخصوص إذلالا لحديث رسول الله وحفظا وحمايه لحديث رسول الله صلى الله عليه واله. انظر الى خدمه ائمه الحديث وائمه السنه لحديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. عندك مثلا لماذا وضعوا هذه الواو في عمرو؟ تمييزا بين عمرو وعمر. فإذا كتبت في آخر عمر واو فاقرأها عمرو وليس عمر. الإنسان التافه يقول لك هذا واو عمر. ها؟ يقول لك واو عمر؟ ده جاهزة بل بالدين. هو حتى لو كانت هو عمر من أجل يضربه بها. جميل هذا الكلام. فإذا كتبت الواو بعد عمر فلا تقرأ عمر كما تقرأ هذا من العلامات التي وضعها الكتاب تقرأ عمر وضعها الكتاب لتمييز الكلام بعضه عن بعض. زي ايه؟ زي مئة. تقول مثلا حصلت ها على مئة أو على خمس مئة. حصلت على خمس مئة. مئة اقرأها كده مئة مين همزة على نظرة تاء. جميل هذا الكلام. صح ولا لا؟ فلماذا تكتب بالألف؟ ماء. بعض الناس يقراها ماء غلط. هي ماء تقرأ ماء حتى لو وضعت الألف. هي ماء. طب لماذا وضعوا هذه الألف حتى لا تقرأ حصلت على خمس منهم؟ أنت ممكن تقرأ ايه؟ ماء ممكن تقرأ ايه؟ منهم. تقول حصلت على خمس منهم. لا، وضع لك الألف لتعرف انه يقصد المئة وليس منهم. فاهم الكلام ده ولا لا؟ فاهم الكلام ده ولا فاهمه؟ دي كلها علامات وضعها الكتاب من اجل ماذا؟ من اجل ان يقرأ الكلام قراءة صحيحة. وخمسمائة كلمة واحدة يعني. خمسمائة احيانا تكتب مشبوكة كلمة واحدة واحيانا تكتب كلمتين خمس وحدها ثم مئة. فاذا كتبت خمس ثم مئة فقد تقرا خمس منهم. جميل هذا الكلام. فحتى لا تقرا خمس منهم وضع لك الالف لتعرف ان هذه مئة وليست منهم. هكذا عندنا مثلا كما قال الاستاذ علامات الاهمال والاعجاب ويبغي ضبط الحروف المهملة بنصها أو كسر حرف أسفله أو همزة أو فوقها فلانة أو فتحة أو همزة علامة. إيه الكلام ده؟ نعمل الحرف المهمل والحرف المعجم. المهمل ما ليس فيه نقص زي العين زي الحاء. هل فيها نقص؟ ليس فيها نقص. المعجم الحرف المنقوط زي الغين زي الخاء، هذا حرف منقوط. إذا جاء في الكلام كيف نميز؟ إذا وضع النقط فوق الكلمة أو فوق الحرف فهو حرف معجم، وده ما كنا نعرف. الفرق بين العين والغين هو إيه؟ النقط. مش كده ولا إيه؟ بين الحاء والفاء هو النقط. جميل هذا الكلام؟ لكن زيادة في الاحتياط حتى الحرف المهمل علموه بعلامة، علموه بعلامة كما قلت آنفا، حتى لا يأتي واحد ويقول لعل الناس نسي أن يضع النقط، هي خاء لكن نسي أن يضع النقطة، أو هي غين لكن نسي أن يضع النقطة. لا، ما نسيتش، بدليل أنني وضعت لك علامة تدل على الإبهام، على الإهمال. فقالوا إيه؟ إذا كنت تضع النص فوق الحرف فيكون معجما، فالحرف المهمل تضع تحته هذه النقطة، تضع تحته هذه إيه؟ النقطة. وبعضهم يقول لا، بل اكتب الحرف مرة ثانية أسفل الحرف، يعني الحاء تكتب تحتها كده حاء، العين تكتب تحتها عين. بعضهم كان يضع علامة مثل القلامة، عين القلامة تتمين قصة ضفرة كده، يبين فعليها الهلال، يبين فعل الضفر المقصوص كشكل الهلال، ولا عندكم حاجة تانية؟ أنا عندي كده، بيطلع عندي هلال، هل بيطلع عندكم إيه؟ هلال، مش كده برضه؟ هذا الهلال يسمى قلامة، يسمى إيه؟ قلامة. فبعضهم يأتي فوق الحرف المهمل فيضع هذا القوس الصغير، إشارة إلى أنه إيه؟ حرف مهمل وليس حرفا معجما. مفهوم هذا الكلام؟ بعض الناس مما لا يفهمون هذه المصطلحات يظن أنها فاتحة، يعني تكون صغيرة جدا، ربما لا تلحظ التقوس الذي فيها فتظن أنها فتحة. ليست فتحة، هذه فتحة هي علامة الإيه؟ الفتحة، علامة النصر. لا، ليست هذه فتحة، وإنما علامة إيه؟ علامة إهمال، يعني أن هذه عين وليست غين. مفهوم هذا الكلام؟ وبعضهم يكتب، وده هدف وجد ولكن بقلة، يكتب كلمة بحذاء هذه الكلمة في هامش الصفحة لا تكتب إلا بالإهمال. يعني كان في واحد اسمه أبو الحوراء، أبو، وعندنا واحد اسمه أبو الجوزاء، عندنا اسم من الرواه، واحد اسمه أبو الحوراء، واحد اسمه أبو الجوزاء. الله، يختلف هذا، يختلف، صح ولا لا؟ فجاء بعض العلماء فلما كان يروي حديثا فكتب الكتاب عن أبي الحوراء، فخشي أن يظن ظان أنه أبو الإيه؟ الجوزاء، صح؟ فجاء في هامش الكتاب بحذاء تلك الكلمة فقال حور عين، يعني افهم أن هذا من الحور وليس من الجوز، حور عين، يعني ركز معايا. يمكن يقول لك عن الإمام الطرفوسي رحمه الله تعالى أنه كان يصلي في المسجد تنفلا يعني، وقارئ يجلس في المسجد يقرأ الحديث، فذكر وهو يقرأ الحديث اسم راوي، الراوي اسمه شعيب، الراوي اسمه شعيب، فصححه فقال سعيد، وسعيد وشعيب تشتبه، صح ولا لا؟ الكتابة قريبة، مش كده؟ فطبعا الإمام الدارقطني إمام حافظ، وهو يصلي الضحى أو النافلة سمع قارئا يقول عن سعيد وهو في الصلاح صلاح الزهر. فقال له يا شعيب أعرض عن هذا، يا شعيب أعرض عن هذا، يعني جاء بآية من القرآن حتى ينبه ذلك القارئ إلى أنه شعيب وليس سعيد. وما قطع الصلاة، وما قطع الصلاة. الشاهد من الكلام العلماء رحمه الله تعالى تفننوا في حمل السنة، يعني الآن رغم وجود الطباعة الحديثة والمراجعات بروز أولى بروز ثانية بروز عشرة والطباعة بالكمبيوتر وبالآلات الحديثة وتجد فيها أخطاء لم تكن موجودة في الكتب القديمة، لم تجد موجودة في الكتب القديمة. يعني أحيانا نتمنى أن الذي نشر الكتاب صور لنا المخطوطة ولم يصححها لكم، يعني ليته أخذ المخطوطة وصورها كما كتبها المؤلف، ليته فعلها، هذا أفضل من أن يعيد كتابتها فيقع في أخطاء كثيرة. يعني أحيانا تجد في الكتابة أخطاء لا تعقل، لا تعقل. يعني واحد اسمه عبد العظيم عن عبد الحطيم، يا أخي مش قريتها في الكتاب الحطيم يحكي اسم من أسماء الله الحطيم، يعني اسأل يا أخي مش قادر تفهم، يعني تأمل الكلام يا أخي. قريت غلط في الكلام، قريت المخطوطة خطأ، فكرها إيه؟ شوف ده بيبقى عبد إذا هو مضاف إلى اسم من أسماء الله عز وجل، ما هو أقرب شبه بهذا الاسم؟ الحطيم يبقى من أسماء الله عظيم، عبد الحطيم يبقى تواضع إيه؟ عبد العظيم. سهلة ولا سهلة؟ سهلة. يعني دي حاجات يعني غريبة جدا. نعم في أشياء تلتبس تحتاج إلى أنك تبحث في الكتب وتفتح هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب لتتأكد من صحة المعلومة وأنها كتبت على الصواب، لكن في أشياء ما تحتاجها. مرة من المرات أعطيت طالبا عندي حديثا وقلت له أريد لك أن تخرج هذا الحديث، فالحديث يرويلي كما في الكتاب الذي وجدنا فيه الحديث، يعني هو كان مخطوطة فنريد أن نخرج، فالمخطوطة عن أبي سعيد عن عبد الأنعم، عن أبي سعيد عن عبد الأنعم. فالأخ قعد يوم كامل، يوم كامل في الاخر قال لي يا شيخ انا مش لاقي الحديث ده في السند ده، كل اللي بيرجع عن عبد الله بن عم ابو معبد ما لقيتش ابو سعيد خالص. قلت له يبقى خلاص خلص، يبقى ابو سعيد محرفه من ابو معبد، معبد سعيد تتقري زي بعض ولا لا؟ اشتري ولا ما اشتريش؟ هو اللي بيلتخ دوت كان بايده ممكن معبد يقراها سعيد، لقيت سعيد. كان هناك كلمات الذي له خبره بالكتب يعرف ان هذه الكلمه ممكن ان تستجد بها. انا الفت كتابا في هذا لكن لم يكتمل، هو ايه؟ كل كلمه اذا تتحفظ ينزل عنها كلمات منها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، بحيث الباحث اذا وجد كلمه مثل هذه ولم يهتدي الى صوابها يرجع الى هذا البحث ينظر اذا هذه الكلمه ممكن تتحفظ الى كذا وكذا وكذا وكذا، فلعلها واحده من هذه. زي سعيد وشعبة، سعيد وشعبة كثيرا جدا، شعبة يتصحف إلى سعيد، تشير النقط شعبة تصبر الدال والهاء التي في آخر شعبة، صح؟ طب لو هي أصلا شعبة فكتبت الهاء التي في آخر شعبة مفتوحة قليلا تشتبه الدال او كانت سعيد فكتبت الدال التي في اخر سعيد مقفوله تستعين فيه شيخنا يقول لا يوجد آية يا شيخ عايز أعرف عن الأرض ذكر الله خير. لما هي آية سنة ذكر الله خير سيدنا. المهم يعني كنت هو معروف على الدارقطني على رواه الخطيب في كتاب الجامع الأخلاق الرواه للسنة وذكر من الصراح فيما أذكر في علوم الحديث ذكر الله خير سيدنا. لا في شعيب آية من الآيات التي ذكر فيها سيدنا شعيب عليه السلام. واضح هذا الكلام؟ فهنا إيه؟ هناك كلمات في شأنها أن تتحرف وتشتلف زي محمد ويحيى. ما يقول زي محمد تيجي من يحيى ويحيى تأتي من محمد. تخيل الجيش اللي سوى الجيش مش كله خصم حلو كده زي الدكتور. لا في يعني مش كله خط كده يعني انا خط كده عيش زي خط ابن حجر. ابن حجر رحمه الله يعني خط معروف يعني اللي ما يعرفش خط ابن حجر ما يعرفش يقرا. يعني كان رحمه الله يمسك القلم يمسك القلم ما يرفعه الا في اخر الصف. كلامه كده مش خط بعض كله. ولذلك ما من كتاب من كتب ابن حجر الا ولو نسخ من قبل تلامذته حتى يمكن قراءته. بخلاف الذهبي، الذهبي كان خطاط خط جليل جدا. كان كما لو انه يعني لو طبعت كتب الذهبي بخط الذهبي افضل من ان تطبع بالحروف الحديث. كلام من ذهب. ما هو كلام من ذهب. ابن حجر احجار كريمه. فكان من الكلام محمد ويحيى تتحرك تلتمس هذه بتلك ليه؟ هات يحيى ومحمد لما يجي يكتب الحروف فوق بعض كده زي محمد ويحيى الميم ممكن تقرا ياء. اذا اغلقت الميم فتحت الميم اذا اغلقت تظنها انها السنه التي تكون في اول الياء فتشتبه بيحيى. وده موجود كتير جدا في الكتب. يعني أسأل الله أن يعني يكتب هذا الكتاب يعني كل كلمة وقعت محرفة ومصحفة في كتاب جمعتها ورتبتها على حروف المعجم حتى إذا وجدت كلمة يمكن أن تقع في مكان وأنت لم تهتدي إلى صوابها فأنا أذكر لك الاحتمالات التي يمكن أن تكون لهذه الكلمة. يعني هذا الكلام طبعا احنا أطلنا عليكم ومع ذلك لا ننهي ما نريده أن نقوله اليوم فنكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.